فأهلكه الله سبحانه وتعالى بالغرق بذنبه وبمعصيته. وهكذا قارون، ذاك أهلكه مع ملكه، وقارون أهلكه الله سبحانه وتعالى مع ما أعطاه الله من المال والكنوز. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالله عز وجل أعطاه مالا وأعطاه الكنوز العظيمة، لكنه أخلد إلى الأرض وظن أن ذلك بقوته وبذكائه وفهمه وحنكته وغير ذلك، فعاقبه الله عز وجل، فقال الله سبحانه: فخسفنا به وبداره الأرض. بسبب ماذا؟ بسبب ذنبه. وهكذا هامان. ولذلك قال الله عز وجل: إن قارون وفرعون قال سبحانه وتعالى: إن قارون وهامان وفرعون وهامان قال الله عز وجل عنهم: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأخذهم الله بذنوبهم بسبب معاصيهم، وهكذا أهلك الله عز وجل قوم عاد، وأهلك قوم ثمود، أهلكهم الله بسبب تكبرهم على دين الله وإعراضهم عن الحق والهدى. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. هذا الخزي والهلاك بهذا الأمر بسبب معصيتهم وإعراضهم عن الله عز وجل وعن دينه سبحانه، وفي الآخرة عذاب شديد. وهكذا قوم ثمود. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله أهلكهم بما أهلكهم سبحانه، بسبب أنهم لم يؤمنوا بالله ولم يخضعوا لله ولم يقوموا بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا ربنا سبحانه يزيل النعم على من أعرض عن الله عز وجل وأعرض عن طاعته. هؤلاء قوم سبأ، قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن الله عز وجل، وأعرضوا عن شرع الله عز وجل وعن طاعته سبحانه، وأقبلوا على المعاصي والمنكرات. فعاقبهم الله أن سلب هذا الخير وهذا النعيم بسبب هذه المعاصي والإعراض عن دين الله عز وجل وشرعه وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعل الله لهم قارب بين أسفارهم ليتم لهم النعيم والخير، ولكنهم قالوا ربنا باعد بين أسفارنا فظلموا أنفسهم. قال الله فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. هذه آية وعبرة للصابرين وللشاكرين وللطائعين لرب العالمين سبحانه، فيجب على المسلم أن ينتبه على نفسه من المعاصي والذنوب ومن الإعراض عن دين الله عز وجل وعن شرعه سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل أهلك أمم كثيرة بسبب الذنوب وبسبب المعاصي وبسبب تكذيبهم لرسلهم من نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أرسله الله سبحانه إلى أهل مكة من أجل أن يدلهم على الخير وأن يحذرهم من الشر، لكنهم أعرضوا عن الرسالة وأقبلوا على المعصية والعياذ بالله عز وجل. فقال الله سبحانه وتعالى عنهم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بسبب الذنب وبسبب ما كسبوا. فهؤلاء هم أهل مكة، أهل مكة لأنهم كذبوا برسول الله سبحانه وتعالى. وهكذا حصلت العقوبات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأفراد ومجتمعات بسبب عصيانهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان رجل نصراني فأسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد نصرانيا وكان يقول: لا يعلم محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله سبحانه فدفنه أصحابه، فما أصبح الصباح إلا وقد لفظته الأرض، أخرجته الأرض من بطنها، لأنه أعرض عن دين الله وطعن في دين الله عز وجل ونبيه. فقال أصحابه: إن هؤلاء أصحاب محمد فعلوا بصاحبنا هذا. فحفروا له فأعمقوا فأصبحوا وقد لفظته الأرض، ففعلوا الثالثة وأعمقوا أكثر فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فأيقنوا أن ذلك ليس من أصحاب محمد فتركوه. هذه العقوبة من الموت وما بعده بسبب هذا الإعراض وبسبب المعصية العظمى وهي الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا كان رجل يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. فالحديث في صحيح مسلم عن سلم بن الأكوع رضي الله عنه: شلت يده وما استطاع أن يرفع اللقمة لأنه أعرض عن نصح النبي صلى الله عليه وسلم وعصى النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبه الله بما عاقبه سبحانه وتعالى. وهكذا ما حصل في يوم أحد لما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرماة في الجبل وأمرهم ألا يبرحوا ذلك المكان حتى إذا انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائه أو ظهروا عليه لا يبرح المكان. فلما انتصر الإسلام وفر أهل الكفر والإلحاد قالوا الغنيمة الغنيمة ونزلوا من الجبل وقد نصحهم أميرهم عبد الله فأبوا. وقال الله عز وجل فابتلاهم الله عز وجل بما ابتلاهم ومحصهم سبحانه بما محصهم ثم عفى عنهم ولطف بهم سبحانه وتعالى. هذا يدلك على أن المعصية لا يستهان بها أبدا. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجر آخر وقال يا رسول الله أقدني من هذا إنه طعنني بقرن حتى عرجت. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجع فإذا برؤت فأتني. فقال يا رسول الله أقدني منه الآن. فأقاد له النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه. فرجع الرجل بعد أيام يقول يا رسول الله إن صاحبي قد برأ وإني عرجت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم أقل لك ترجع فعصيتني فأبعدك الله وأعرجك. والحديث له شواهد يحسن بها عند الإمام عبد الرزاق في المصنف. وهكذا جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت إذا أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات لم يضرك. فقال الإمام القرطبي في المفهم في عند شرح هذا الحديث إن هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة. فإني منذ علمت هذا الحديث عملت به حتى ذات يوم لدغتني عقرب فتفكرت في نفسي فإذا بي لم أقل هذا الحديث. انظروا عباد الله كيف العلماء وأهل الإيمان يعتبرون بما يصابون به من البلاء وبما يعاقبون به فيحسون بذلك ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن بحاجة عباد الله إلى أن نحافظ على أنفسنا من المعاصي. وكم حدثت من وقائع ومن قصص في من عاقبهم الله بسبب ذنوبهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأمم السابقة بل وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سيره عن القاضي أبي الطيب قال كنا في جامع المنصور فجاء رجل إلى ابن المسيب فسأله عن مسألة المصراة فقال له فجاء إلى القاضي وسأله، إلى القاضي أبي الطيب، فسأله عن مسألة، عن مسألة المصراة، فأجابه أن ذلك لا يجوز. فسأل عن الدليل فذكر له حديث أبي هريرة المذكور فيها، فقال: الرجل إن أبا هريرة ليس بمقبول الحديث، وكان حنفيا. قال القال: فما أن أكمل كلامه إلا بحية تسقط من سقطح من سقف المسجد تتبعه، فوثب لها القوم وفر الرجل، فقالوا له: تب إلى الله، تب إلى الله. فتاب فقال: تبت إلى الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: إسنادها أئمة، إسنادها أئمة. وهكذا عند عبد الرزاق الصنعاني أن رجلا جاء إلى ابن أن عبد الرحمن بن حرملة جاء إلى أنه جاء إلى ابن المسيب رجل فسأله عن بعض الأمر فأجابه، ثم أراد أن يذهب فقال له سعيد: إن المؤذن قد أذن للصلاة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج بعد الأذان إلا لحاجة وأراد الرجعة. فقال فأعرض وقال: إن أصحابي قد ذهبوا. فذهب الرجل معرضا، فقال سعيد لأصحابه: انظروا الرجل. فجاء رجل من اليوم الثاني فقال: يا سعيد، إن الرجل قد سقط عن راحلته وكسرت رجله. فقال سعيد: والله لقد علمت أنه سيصيبه أمر. انظروا على عقوبات تحصل بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ماذا بارك الله فيكم، أبو الدرداء لما غزوا وقاتلوا ونصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا، وجعلوا يقسمون الأموال والسبي وهم يبكون حين يفرقون بينهم، فتولى أبو الدرداء يبكي، فقال له ابن نفير: أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ فقال: انظروا كيف بينما هم أمة ظاهرة، بينما هم أمة ظاهرة عصوا الله، فانظروا إلى ما صاروا إليه، فما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا. فنحن بحاجة عباد الله إلى الاعتبار بما حصل للأمم السابقة، وألا نأمن مكر الله عز وجل، وألا نأمن بطش الله عز وجل بأفراد أو مجتمعات. وما أصاب المجتمعات من البلاء إنما هو بسبب الإعراض وبسبب المعصية لله سبحانه وتعالى. عباد الله، وإن أعظم عقوبة يصاب بها العبد ألا يوفق للاستقامة، ألا يوفق لطاعة الله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إن هذه هي العقوبة العظيمة بسبب المعصية، أن العبد لا يوفق للمنهج الصحيح وللصراط المستقيم وللدين القويم. ونقلب أبصارهم وأفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فكما أن العبد يعرض ربما لا يوفق للهداية ولا يوفق للطاعة، وهذه أعظم مصيبة. والمصائب عباد الله والمعاصي هي من أعظم أسباب انحراف الناس عن دين الله عز وجل وعن طاعته سبحانه وتعالى. فإن الكبر من المعاصي وهو سبب لصرف العباد عن الهداية. لذلك قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق يصرفون ولا يوفقون ولا يستقيمون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق أي رده فهذا وغمط الناس. فأنت أيها المسلم تحتاج أن تبذل أسباب الهداية والاستقامة، ومن أعظمها ترك المعاصي. النظر عباد الله إذا أطلقه العبد فإنه سبب للانحراف وللزيغ والعياذ بالله عز وجل. ولذلك قوم موسى لما ابتلاهم الله عز وجل بما ابتلاهم بفرعون وما حصل لهم من البلاء العظيم والمكر، ولكن نجاهم الله عز وجل. فلما نجاهم الله سبحانه ورأوا القوم قوم يعبدون غير الله عز وجل، قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما رأوا أولئك يعبدون غير الله سبحانه فطلبوا من موسى إله ليعبدوه من دون الله سبحانه. وهؤلاء مسلمة الفتح لما رأوا سدرة لبعض المشركين ينوطون بها أسلحتهم قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا بسبب ماذا؟ بسبب النظر. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن مؤذنا في إحدى مساجد مصر كان يصعد إلى المئذنة فيؤذن، فذات يوم نظر إلى بيت نصراني بجوار المسجد وفيه امرأة، فلما نظر إليها والعياذ بالله فتن بها وذهب يطرق الباب ففتحت له فانكب عليها والعياذ بالله، فقالت: ما شأنك؟ قال: لقد سلبت عقلي إلى غير ذلك. ويراودها عن نفسها فقالت: إن لا يمكن ذلك. فإلا قال: أتزوجك؟ قالت: لا، فإنك مسلم وهي نصرانية. فقال: أتنصر؟ والعياذ بالله. فقالت: إذن، رضيت بذلك فتنصر والعياذ بالله من أجل هذه المرأة. فبقي عندهم تلك اليوم وصعد على سطح المنزل في ذلك اليوم فسقط والعياذ بالله عز وجل، ثم مات فلم يتزوج المرأة وفاته دينه. ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي. هذا عباد الله يدلك على خطر النظر، وأنه يجب على العبد أن يحكم نظره. وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن شابا كان يكثر الغزو في بلاد الروم، وبينما أهل الإسلام يحاصرون حصن من حصون الروم، إذ نظر رجل إلى امرأة ففتن بها والعياذ بالله عز وجل. فلما فتن بها راسلها: كيف السبيل إليك؟ فذكرت له أنه يتنصر، فتنصر والعياذ بالله. فما راعى أهل الإسلام وعسكره إلا وهو بالقرب من الحصن وتزوج بها وفتن بها. فلما رجعوا مرة من المرات فرأوه قالوا له: ما فعل قرآنك؟ ما فعلت صلاتك وصيامك؟ فقال: لقد صار لي منهم مال وولد، ولقد نسيت القرآن، فلم يبقى معي إلا آية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذا عباد الله الافتتان عن الدين والارتداد بسبب النظر. فالنظر عباد الله إذا لم يحكمه العبد فإنه من أعظم أسباب الانحراف، من أعظم أسباب الانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى. كذلك عباد الله حب السيادة، حب السيادة والملك فوالمصلحة والأطماع الدنيوية تجر العبد إلى ما لا يحمد عقباه. ولذلك قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهذا هرقل لما طلب أبا سفيان وتحدث مع أبي سفيان بما تحدث به، وقال واعترف بنبوة نبينا محمد، وقال: لقد علمت أنه خارج، ولم أكن أدري أنه خارج فيكم، ولو خلصت إليه لا مسحت عن قدميه. ونظر في النجوم وأيقن بنبوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعا العظماء من قومه وقال لهم: هل لكم إلى الرشد والصلاح وأن يحفظ هذا الملك؟ فآمنوا بهذا الرجل. فنفروا نفرا عظيما وفروا إلى الأبواب. فلما أيقن عدم إسلامهم دعاهم وقال: إنما أريد أن أختبر صلابتكم على دينكم، فقد رأيتها، فسجدوا له ورضوا عنه. هذا الشرف جعله ينصرف عن الحق وعن الدين والعياذ بالله. إذن الدنيا عباد الله إذا انهمك فيها الإنسان هي سبب المعاصي وسبب الذنوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفقر تخافون؟ والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب امرئ إزاغة إلا هي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إخوة الإيمان، نحن بحاجة إلى البعد عن المعاصي والمنكرات والإقبال على الطاعة والعبادات. لقد كثرت الفتن وتلاطمت أمواجها بالمسلمين، لا ترفع إلا بتوبة صادقة وابتعاد عن المعاصي وبذل ولا أيضا بذل أسباب الهداية والبعد عن أسباب المعصية والغواية والانحراف والعياذ بالله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، الذي وفقنا ويسر لنا زيارة إخواننا ومشايخنا في هذه المدينة وفي هذه البلدة الطيبة، وسمعنا خيرا كثيرا كافيا وافيا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا من سير السلف. وهذه هي دعوة أهل السنة والجماعة منبعثة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. سمعنا أيها الإخوة الأفاضل الأكارم مواعظ من كتاب الله، وهذا القرآن فيه مواعظ عظيمة، مواعظ جليلة. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القرآن كله مواعظ، هذا القرآن شفاء، هذا القرآن نور، هذا القرآن أيها المسلم هداية عظيمة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الذي يفرح به أيها المسلمون. وإني أقف معكم كما سمعتم في مواعظي في هذه المحاضرة، سواء من الشيخ أبي عمار حفظه الله أو من الشيخ أبي محمد جزاه الله خيرا، من مواعظ القرآن أقف معكم في هذه الدقائق مع موعظة من هذا القرآن العظيم، وهي قوله سبحانه وتعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. وأحسن كما أحسن الله إليك، هذه الموعظة وجهت إلى أناس فلم ينتفعوا بها بل أعرضوا عنها، أعرضوا عنها وما عرفوا هذه وقيمة هذه الموعظة. قيل لهم: وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا لتعلم أيها المسلم أن من أحسن كما أحسن الله إليه زاده الله خيرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا الحسنى زيادة. وفي مقابل ذلك: من أساء في عمله ولم يحسن كما أحسن الله إليه جازاه الله سبحانه وتعالى بالسوء. قال الله سبحانه وتعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، كانت حالتهم وعاقبتهم الحالة السيئة والحالة الشنيعة في الدنيا وفي الآخرة، لو لم تكن إلا النار والعياذ بالله فإنها أسوأ حال وأسوأ مقال. نعم أيها المسلمون، إذن علينا أن نتأمل ونتفكر في مواعظ القرآن الكريم. وأحسن كما أحسن الله إليك، هذه الموعظة وهذه النصيحة وجهت إلى فرعون أو إلى قارون فلم ينتفع بها. قيل له: أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. إنما أوتيت هذا المال على علم، على خبرة، على فطنة، على ذكاء، وهكذا خبرة بمكاسب الدنيا. إنما أوتيته على علم عندي قال الله: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وهكذا جره هذا الكبر إلى أن خرج على قومه في أحسن هيئة وأحسن صورة وأحسن منظر وهيئة، فاقتر به الناس، اقتر به الجهال. لاحظ الآن أيها المسلم إلى نظرات الناس مع الإحسان. ماذا قال الذين يريدون الدنيا؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ولاحظ إلى نظرة أهل العلم، نظرة أهل الإيمان، قال الله وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير. ثواب الله خير. هؤلاء المحسنون الذين عرفوا الإحسان ثواب الله خير. هذه موعظة عظيمة، ولكن لما لم ينتفع بها ماذا كان حاله وإلى ماذا كان مصيره وعاقبته؟ قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأيضا تدبر إلى نظرة الجهال وأهل الدنيا كيف تمنوا بالأمس أن يكونوا مثله، واليوم قالوا: لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. انظر أيها المسلم إلى من لم يحسن كما أحسن الله إليه كيف كانت عاقبته. وهكذا من هذه الأمثلة التي تبين لنا عاقبة من لم يقبل النصيحة والموعظة ولم يحسن كما أحسن الله إليه بل أساء في عمله. بنو إسرائيل ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنه ضرب عليهم التيه في الأرض، تائهون في الأرض ضالون 40 سنة، 40 سنة. وبعد ذلك أحسن الله إليهم، أحسن الله إليهم وقال لهم بعد أن أحسن إليهم بالطعام المن والسلوى، أحسن الطعام بل طعام أهل الجنة، فقال لهم من إحسانه: ادخلوا هذه القرية، وهي الأرض المقدسة، ادخلوا هذه القرية وقولوا، ادخلوا هذه القرية وقولوا حطة، ادخلوا، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وأمرهم الله أن يدخلوا هذه القرية محسنين معترفين بنعمة الله وإنعامه وفضله عليهم سجدا. أمرهم الله أن يدخلوا الأرض وهذه القرية حال كونهم ساجدين. هل أحسنوا كما أحسن الله سبحانه وتعالى عليهم؟ لا، قال لهم ادخلوا سجدا، فدخلوا على أستاههم على مؤخراتهم، انظر، وقولوا حطة، فقالوا حبة في شعره، حنطة. أمرهم الله أن يقولوا حطة أي لتحط عنا خطايانا وتغفر لنا يا ربنا، فقالوا حبة في شعره، حنطة. ماذا كانت لما لم يحسنوا كما أحسن الله إليهم؟ هذا لتعلم أيها المسلم كيف عاقبت من لم يحسن كما أحسن الله إليه، دمرهم الله سبحانه وتعالى. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بما كانوا يفسقون أيها المسلمون وأيها الإخوة، من الأمثلة التي تبين لنا هذه الموعظة وهي قوله وأحسن كما أحسن الله إليك، تبين لنا أهمية الإحسان ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة مسكينة دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، دخلت على أم المؤمنين عائشة تسألها ومعها ابنتيها بنتين تسأل، فلم تجد عند عائشة رضي الله تعالى عنها سوى ثلاث تمرات، ثلاث تمرات، فأعطتها إياها، فأعطت ابنتيها تمرة تمرة، وأرادت أن ترفع التمرة الثالثة إلى فيها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها. ما كان من هذه الأم المسكينة والأم الرحيمة إلا أن شقت التمرة نصفين فأعطت هذه شق وهذه شق. انظر إلى هذا الإحسان بتمرة، شق تمرة. قال النبي، قالت عائشة فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة. تمرة من الإحسان، تمرة واحدة إلى قريب أو بعيد من الإحسان توجب لصاحبها الجنة يا عباد الله. هذا لمن عرف الإحسان، إن الله قد أوجب لها بها الجنة. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي أو أن رجلا كان يمشي في طريق، كان يمشي في طريق فرأى غصن شجرة يؤذي المسلمين، أراد أن يحسن بتنحية هذا الغصن، بإبعاد هذا الشوك من طريق المسلمين، أراد أن يحسن. قال لا في نفسه والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، لا يؤذيهم. لماذا هو يفعل ذلك؟ يبعد هذا الغصن وهذا الشوك عن طريق المسلمين. قال لا يؤذيهم. تفطن أيها المسلم وتذكر وقف مع نفسك مع هذا الإحسان، هل أنت محسن؟ هل أحسنت في طاعة الله وعبادته وفي معاملة خلقه؟ والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، لا يؤذيهم. فنحاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. هذا اليوم في نظر بعض الناس أمر لا شيء، تبعد غصن شجرة لا شيء، ولكن انظر إلى من أحسن كما أحسن الله إليه، ومن عرف الإحسان هذه الموعظة شكر الله له فغفر له، شكر الله له فغفر له. بل إن الإحسان يا عباد الله لمن عرفه، وهذا لا يعرفه إلا من عرف نعمة الله عليه، لا يتفطن للإحسان ولا يعمل بالإحسان إلا من عرف نعمة الله عليه، فزاده هذا إقبالا على ذلك. لكن في هذه الأزمنة كثير من الناس لا يعقلون، لا يشكرون، لا يعلمون إلى مثل هذه الأمور العظيمة. هذا أزاح شوكا عن طريق المسلمين، كيف بمن يؤذي المسلمين؟ جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم يمشي فاشتد عليه العطش ظمأ فوجد بئرا فنزل فيها فشرب فشرب ثم طلع رقي فوجد كلبا يأكل الثرى من العطش، كلب يأكل التراب من شدة العطش، فقال ونظر، لما نظر إليه تذكر حالته التي كانت به، فخلع خفه ونزل البئر فملأه ماء ثم رقي فسقى الكلب، سقى الكلب فغفر الله له فشكر له فشكر له. انظر إحسان إلى كلب، إلى كلب، شكر الله له فغفر له. كيف ما إذا أحسنت أيها المسلم إلى المسلمين، إلى المؤمنين، يكون في ذلك الأجر العظيم. تذكر أيها المسلم هذا الأمر وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن كما أحسن الله إليك. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، لما قال النبي فشكر الله له فغفر لما سقى الكلب، قال الصحابة متعجبين: يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. يا عباد الله، هذا لمن عرف هذه الموعظة، ولمن عرف قدر الإحسان وقيمة الإحسان. فيا أيها المسلمون، التذكرة التذكرة، والموعظة الموعظة، لنتذكر إحسان الله سبحانه وتعالى إلينا، ونحسن كما أحسن إلينا، وإلا فإن من لم يحسن كما أحسن الله إليه تكون عاقبته وخيمة. ومن أحسن في عمله في قليله أو كثيره زاده الله. قال الله سبحانه وتعالى: وسنزيد المحسنين، يزيدهم الله أجرا وثوابا ورزقا وعطاء ومغفرة، حتى ولو كان في قليل العمل أو كثيره من الإحسان. قال الله سبحانه: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. أيها المسلم، أحسن في طاعة الله، أحسن في عبادة ربك، أحسن في طاعته، أحسن في معاملة الناس. إن كنت صاحب مال تذكر إحسان الله إليك، كنت قبل ذلك فقير، أحسن كما أحسن الله إليك فأحسن. إن كنت آتاك الله العلم فتذكر إحسان الله إليك، كنت قبل ذلك على جهل، فأحسن في عبادة الله وفي تعليم المسلمين وفي تذكيرهم، وهكذا نصحهم وموعظتهم، وهكذا في سائر الأمور. فإن هذا من أسباب محبة الله كما سمعتم في هذه الآية. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرفع عنا وعنكم كل شر وضير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإحسان، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.